هل هذا الأمر الذي يشرع فيه في إضاعة للحقوق فيه إضاعة لانتهاك للحدود والمحرمات، فإن لم يشتمل على انتهاك حد من حدود الله ولم يحل بين الحد وبين تنفيذه ولم يحل بين الحق وصاحبه، فحينئذ يعتبر الإنسان مأجورا غير مأزور. ومن أمثلة ذلك لو أن إنسانا تعرفه بالصلاح والخير تقدم لعمل من إمامة أو تدريس، ولكن الرجل الذي تقدم عنده لا يعرفه، وهذا الرجل تعرف أنه كفء لهذا العمل وأنه أهل وأنه أفضل من غيره، ولو كان له منافس وتعلم أن هذا المنافس دونه وقد سبقه، فإنه حينئذ يشرع لك إذا علمت أن المنافس ليس بأهل أن تشفع ولو ضاع حق من نافسه، لأن الذي نافسه ليس بأهل، وقد يكون إنسانا يحرم على مثله أن يتقلد مثل هذا الأمر لعدم وجود الأهلية، فحينئذ يتعين عليك أن تشفع حتى تحول بين هذا الرجل الذي ليس بأهل وبين بلوغ هذا العمل الذي قد يتوصل به إلى أذية المسلمين. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، رواه أبو داود والترمذي وصححه. هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله رواه أبو داود والترمذي وصحح إسناده الترمذي، وكذلك أثبته وصححه غيره، وقال العجلوني إن إسناده حسن، والحديث ثابت والعمل عند العلم رحمة الله عليهم على ثبوته. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. الراشي الذي يدفع الرشوة، والمرتشي الذي يأخذ الرشوة، والرشوة مأخوذة من الرشا وهو الحبل الذي يدلى به الدلو في البئر أو يتوصل به إلى الماء من البئر عن طريق الدلو، وقالوا سميت الرشوة بهذا الاسم لأنها كالحبل يتوصل بها إلى ما يشتهى سواء كان حقا أو باطلا. والرشوة محرمة بدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة، أما دليل الكتاب فإن الله عز وجل يقول: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال بعض العلماء: وتدلوا بها إلى الحكام، قال تدلوا بها، حتى إن بعض العلماء يقول فيه تعبير جميل، تعبير جميل غريب من القرآن، ووجه ذلك أنه قال تدلوا بها إلى الحكام، مع أن الحكام أعلى مرتبة، لكنهم لما أخذوا الرشوة كأنهم نزلوا إلى قاع بئر يتدلى به عن طريق الدلو، وهذه إهانة لهم أنهم إذا أخذوا الرشوة فقد نزلوا إلى الحضيض. وتدلوا بها إلى الحكام، كأن الحاكم لما قبل الرشوة نزل إلى أسهل المنازل وأوبائها والعياذ بالله. ومن ثم قال كعب الأحبار رحمة الله عليه، يقول كعب الأحبار: الرشوة تسفه الحليمة، أي تذهب حلم الحليم حتى يصير سفيها والعياذ بالله، تسفه الحليمة وتعمي الحكيم، وفي لفظ آخر عنه: وتذهب عين الحكيم. الرشوة تسفه الحليمة وتذهب عين الحكيم، بمعنى أنه إذا أخذ الرشوة ذهب حلمه ثم ذهبت حكمته، نسأل الله السلامة والعافية، فيصبح مقيدا بما طلب منه، فلا يرعى في ذلك إلا ولا ذمة، ولا يرى حقا ولا باطلا، المهم أن يقوم بما أعطي المال لقاءه، فبناء على ذلك يقوم به دون حلم ودون حكمة. فقالت تسفه الحليمة وتذهب عين الحكيم. وقال سبحانه وتعالى في ذم بني إسرائيل: سماعون للكذب أكالون للسحت. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أكالون للسحت، أي الرشوة، فسر ابن مسعود بأنها الرشوة. وقال علي رضي الله عنه: السحت أكل الرشوة وحلوان الكاهن. فالرشوة محرمة بهذه النصوص من الكتاب، وكذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال العلماء إن الرشوة من أكل المال بالباطل، ووجه ذلك أنه إذا أخذ المال، أعني مال الرشوة، فإنه أخذه بدون حق، لأنه إما أن يحكم بحق أو يحكم بباطل، فإن قضى بحق وأخذ الرشوة عليه فإن المال لا يستحقه، لأن الواجب عليه أن يقضي بالحق بدون مقابل. فلما أخذها أخذ الرشوة في الحكم بالحق كان أخذا للمال بالباطل، لأن أكل المال بالباطل هو أكله بدون وجه حق. فإذا حكم بالحق وأخذ المال فقد أكل المال بالباطل، وإن قضى بالباطل والعياذ بالله فالأمر أشد، لأنه جمع بين الحشف وسوء الكيل كما يقول العلماء رحمة الله عليهم، وذلك أنه ظلم في حكمه وظلم في أكله للمال. وهذا أشد ما يكون من الجور في الحكم، أن يجور بالرشوة. وأما دليل السنة فهذا الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الرشوة ومعطيها، فدل على تحريمها، لأن ورود اللعن والذم يدل على حرمة الفعل. بل أخذ العلماء من هذا الحديث أن أكل الرشوة يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، لأن ضابط الكبيرة كما هو مذهب ابن عباس وطائفة من أهل العلم، ومنهم الإمام ابن حزم والشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد من قبلهم رحمة الله على الجميع، يقولون كل ما سماه الله كبيرة ورسوله وكل ما سماه الله ورسوله كبيرة أو ورد عليه الوعيد بلعنة أو غضب أو نفي إيمان أو عقوبة في الدنيا أو الآخرة أو فيهما معا أو نحو ذلك، فقولهم أو وردت عليه اللعنة. فلما وردت اللعنة على أكل الرشوة دل هذا على أنها من كبائر الذنوب والعياذ بالله. وعلى هذا اللعنة لمن أعطى ولمن أخذ. والرشوة كما هو معلوم إما أن تكون للوصول إلى حرام أو للوصول إلى حق، فمن أعطى الرشوة والعياذ بالله إما أن يعطيها لكي يتوصل إلى حكم جائر فيقضى له وهو ليس بمستحق، أو يعطيها للوصول إلى حق ثابت له. فأما إن أعطاها للوصول إلى حرام فإنه إذا كان في القضاء والحكم أثر عن بعض السلف أنها كفر والعياذ بالله، أنها تبلغ إلى درجة الكفر، نسأل الله السلامة والعافية، أنه إذا أعطى الحاكم من أجل أن يجور في حكمه قالوا فقد حكم بغير ما أنزل الله، وقد أعانه على الحكم بغير ما أنزل الله، وسهل السبيل إلى ذلك ومناه ويسر له ذلك، فصار والعياذ بالله عز وجل حكما بغير ما أنزل الله، وهو المتسبب في الحكم بغير ما أنزل الله فيكون كفرا. والصحيح أنه ليس بكفر، وهو مذهب الجماهير أنه إذا أعطاه ليس بكفر، لكنه يحكى عن بعض الصحابة ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه أنه عد ذلك كفرا. أما إذا كان وهي بالإجماع محرمة، إذا أعطيت لإبطال حق أو إحقاق باطل، أما لو أعطيت للوصول إلى الحق فللعلماء قولان. فمذهب جمهور العلماء على أنه تبقى الرشوة على الأصل من التحريم، ورخص طائفة من السلف في هذا فقالوا من دفع الرشوة من أجل أن يتوصل إلى حقه فإن الإثم على من أخذ دون من أعطى، قالوا لأنه أعطى الرشوة للوصول إلى الحق، ولا طريق للوصول إلى هذا الحكم بالحق إلا بالرشوة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما كان وسيلة إلى حق فهو حق. ولأن القاعدة في هذا المعنى تقول الوسائل آخذة الحكمة مقاصدها، فلما كان المقصود من دفعه للرشوة أن يدفع الظلم عن نفسه وأن يصل إلى حقه فحينئذ كان غير مأزور، ولم تكن عطيته من الرشوة. وهذا القول مأثور عن عبد الله بن مسعود، ذكروا عنه أنه نزل بأرض الحبشة واحتبسوه ومنعوه من الخروج، فأعطى دينارين فأخرج رضي الله عنه، فلاموه في ذلك فقال إنما الرشوة في الحرام، أي إذا توصل بها إلى حق فليست برشوة. وكذلك قال بهذا القول جمع من الأئمة من المذاهب على اختلافها، وممن قرر ذلك الإمام النووي من فقهاء الشافعية، وارتضى أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وكان البعض يحكي عن طائفة من السلف ولا يسمي، والمشهور عنه من السلف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهناك أئمة من الأفراد ذكر عنهم قولهم بجواز الرشوة لإحقاق الحق من غير أصحاب المذاهب. ولذلك الذي يظهر والله أعلم أنه يفصل، إذا كان الأمر الذي حيل بينك وبينه، فيه فوات نفس، فيه قطع لأعضاء، فيه ضرورة بمعنى الكلمة، فحينئذ قد يرخص. لكن إذا كان يكون الترخيص من باب الاضطرار، وقد أباح الله عز وجل عند الاضطرار المحرم، أما إذا كان ظلما تستطيع أن تصبر عليه أو أذية تستطيع أن تصبر عليها فتحتسب. ولذلك قد يبتلى الإنسان فتقطع يده ويصاب بالبلية في جسده وجسمه فيسعه الصبر، كذلك هنا إذا منع من حقه لا يسعه إلا الصبر. أما أن يرخص للناس ويفتح باب الرشوة فهذا أمر عظيم الحقيقة. يعني حينما نقول إن صاحب الحق يدفع للوصول للحق المال تضيع الأمة وتفسد، ويصبح هذا من الإعانة على المنكر. ولو أن أصحاب الحقوق توقفوا وامتنعوا عن إعطاء الرشوة وصاحوا واشتكوا وكان في ذلك ما يوجب لفت النظر للعاصي والمجرم لتغيرت أحوال الناس، ولكن حينما يسمع بهذه الرخصة يفتح على الأمة باب شر عظيم. ولذلك يقال في نقد هذا القول: إننا وإن أسغنا سوغنا لهذا الرجل أن يدفع المال للوصول إلى حقه فقد أفسدنا الآخذ على الأمة. ولا يصح أن تطلب مصلحة الفرد وتدرى المفسد عن الفرد في سبيل الإضرار بالجماعة. ولذلك هذا الرجل الذي يأخذ الرشوة سيقوى، خاصة إذا أعطاه طالب علم، أعطاه رجل يثق بعلمه وفضله ونبله، فإنه إذا أعطاها كان ذلك أبلغ لتشجعه، حتى إنه لو أنكر عليه أحد لقال إن أهل العلم يعطوني ولا أحد أنكر علي. فلذلك الترخص بهذا القول فيه مصيبة، والأفضل والأولى أن لا يرخص إلا عند الاضطرار، كأن يحبس الإنسان أو يضر في جسده أو يضر في أهله أو ولده بباطل فيدفع عن نفسه بالمال، فحينئذ لا حرج في دفعه ويكون من باب الاضطرار، والله تعالى أعلم. نعم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في أمر النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجهز الجيش، فأمره أن يأخذ البعير بالبعيرين والفرس بالأفراس كما في الرواية الثانية إلى إبل الصدقة. هذا الحديث كما ذكر المصنف رواه الحاكم وصححه، وكذلك رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والدارقطني. والحديث بهذه الرواية متكلم في سندي لأنه من رواية محمد ابن إسحاق صاحب السير والمغازي، وفيه الكلام المعروف من طعن الإمام مالك رحمة الله عليه فيه، وإن كان العمل عند المحققين أن ابن إسحاق ثقة في نفسه ما لم يعنعن ويدلس، وأن كلام الإمام مالك رحمة الله عليه فيه وقوله أنه دجال من الدجاجلة من كلام الأقران في بعضهم في بعض، كما حرر ذلك الذهبي والإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. ولذلك هذا الحديث فيه الشبهة في العنعنة، وقد ضعفه ابن القطان باضطراب في السند، ولكن أجيب بأن لهذا الحديث وجه آخر رواه البيهقي والدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولذلك يعتبر الحديث ثابتا وصحيحا لوجود هذا الوجه الذي يقويه. هذا الحديث فيه حجة على جواز بيع البعير بالبعيرين والفرس بالأفراس، وإن شئت قلت هو أصل في بيع المعدود بالمعدود متفاضلا ونسيئة، وأن الربا لا يجري في المعدودات. ومناسبة إيراد الحافظ رحمة الله عليه لهذا الحديث في هذا الباب أنه اشتمل على الربا في المعدودات، حيث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الربا لا يجري لا تفاضلا ولا نسيئة، لأن المبيعات يا إخوان إما أن تكون مكيلة كالصاع أو موزونة كالكيلوغرام الموجود الآن، أو معدودة كالأفراس والإبل والبقر والغنم، أو مذروعة كالأرض تبيعها بالذرع أو القماش تبيعه بالأمتار. فإن بعت إما أن تبيع بكيل أو وزن أو عدد أو ذرع. فأما جريان الربا في المكيل والموزون فقد تقدم وأثبتنا هذا وبينا دليله الذي دل على أن الموزونات يقع الربا فيها وأنه يجري بينها الربا. وأما بالنسبة للكيل فكذلك في المطعومات كما بينا في حديث عبادة. بقي عندنا المعدود والمذروع، فهل يجوز أن تبيع المعدود بالمعدود متفاضلا كسيارة بسيارتين، قلم بقلمين، ساعة بساعتين، هذا معدود بمعدود، أو مذروع بمذروع، طاقة من القماش بطاقتين، أرض بأرضين؟ هذا كله جائز أن تبيع المعدود بالمعدود متفاضلا، ولكن منع منه الحنفية في الحيوان، وقالوا لا يجوز أن تبيع الحيوان الواحد بالاثنين عند اتحاد الصنف، ولا يجوز أن تبيع عند اختلاف الصنف نسيئة. إذا بعت بقرة بشاة أو بعت ذكرا بأنثى من الأرقاء، رجل عبد بأمة، لابد أن يكون يدا بيد. وهذا على الأصل عندهم أن الحيوان لا يباع بالحيوان نسيئة. وقد تقدم معنا حديث الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، وقد قلنا إن هذا الحديث ضعيف لأن سماع الحسن من سمرة لم يثبت، من سمرة في الربا لم يثبت، وإنما ثبت في العقيقة واختلف في غيرها. وعلى هذا يكون الحديث دل على أن المعدودات لا يقع فيها الربا. احتج بهذا الحديث الإمام الشافعي على أن الربا لا يجري تفاضلا ولا نسيئة في المعدودات. فلو بعت حيوانا بحيوانين يجوز سواء اتحد الصنف أو اختلف، وسواء اتفقت المنافع أو اختلفت. وهذه المسألة فيها تقريبا ثلاثة أقوال للعلماء رحمة الله عليهم. فالحنفية يقولون إذا اتحد الصنف حرم النساء وجرى الربا من جهة النسيئة، وهذا في غير الربويات. والمالكية يقولون إذا اتحد الصنف واتفقت المنافع. والشافعية يقولون لا يجري عندنا الربا في غير الربويات التي ذكرناها في الحديث عبادة بعلتها. وعلى هذا نطبق. الحنفية قالوا، بقي الحنابلة، الحنابلة عندهم ثلاث روايات، رواية توافق الحنفية ورواية توافق الشافعية ورواية بالعموم وهي أضعفها. وأقوى الروايات كما اختاره الإمام القيم بن قدامة رحمة الله عليه في المغني وفاق الحنفية، يعني إذا اتحد الصنف. فنشرح هذه المذاهب. الحنفية يقولون إذا باع مع اتحاد الصنف لا بد أن يكون يدا بيد، بقرة ببقرة، ناقة بناقة، بعير ببعير، لا بد أن يكون يدا بيد. فلو أخر أحدهما ولو ساعة جرى ربا النسيئة، جرى ربا النسيئة بالتأخير سواء اتفقت المنافع أو اختلفت. احتجوا بحديث جابر بن سمرة وحديث سمرة بن جندب وحديث ابن عباس، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فيها. وأما بالنسبة للمالكية قالوا يجري الربا إذا اتحد الصنف واتفقت المنافع، ولا تجري النسيئة إذا اتفق الصنف واختلفت المنافع. فلو بعت ناقة حلوبة بناقة حلوبة، الناقة الحلوبة هي التي تباع من أجل حليبها، والناقة الأكولة التي تباع من أجل الضيف من أجل لحمها، والناقة الركوب التي تباع من أجل الظهر والحمل عليها. فلذلك إما أن تبيع من أجل الحليب من أجل الأكل أو من أجل الحمل. قالوا فإذا باعه ناقة حلوبة بناقة حلوبة فلا بد أن يكون يدا بيد، ولو باعه شاة حلوبة بشاة حلوبة فلا بد يدا بيد. لكن لو باعه شاة حلوبة بشاة أكولة لا نسيئة، وجاز النساء ولا حرج عليهم. وهذا مذهب مالك، وإنما قال به سدا للذريعة لأنه اعتبره من باب قرض جر نفعا وحرمه من هذا الوجه. وفيه حديث ضعيف، كل قرض جر نفعا فهو ربا. كأنه يرى أنك لو بعت الناقة الحلوبة بالناقة الحلوبة قد تساوى الدين وجاءت زيادة الأجل، ولكن إذا بعت ناقة حلوبة بناقة أكولة فقد اختلفت المنافع ولا تساوي بين المبيع وما دفع في مقابله. أما القول الثالث وهو مذهب الشافعي فيستدل بهذا الحديث، قال أقول لا حرج في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ولو متفاضلا. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله أن يأخذ البعير بالبعيرين فدل على جواز التفاضل، وأن يأخذ البعير بالبعيرين إلى أجله، ولم يفصل بين اتحاد الصنف واختلافه الصنف وبين اتفاق المنافع واختلاف المنافع، فكان الحديث حجة على الطائفتين. حجة على الحنفية لما قالوا الصنف بالصنف، حيث إن الناقة بالناقة صنف بصنف، وبعير ببعير صنف بصنف. وحجة على المالكية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل ولم يقل له بشرط أن لا تتفق المنافع وإنما أطلق. وعلى هذا فأصح الأقوال مذهب الشافعية أنه لا حرج في بيع المعدودات متفاضلة ونسيئة، وأنه لا يجري ربا النسيئة في المعدودات. المسألة الثانية في هذا الحديث، دل هذا الحديث على جواز الوكالة في البيع والشراء والدين وتحمل الديون، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عبد الله بن عمرو العاص في هذا. المسألة الثالثة، جواز الدين إلى أجل مسمى غير محدد، فإن إبل الصدقة مسمات غير محددة، فجاز الدين كأن تقول إلى العطاء إلى الخراج، ولم يعلم وقت العطاء بعينه أو يوم العطاء بعينه أو يوم الخراج بعينه، فالجهالة هنا مغتفرة. المسألة الرابعة، فيه دليل على جواز بيع التقسيط إلى أجل مع الزيادة، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الزيادة للأجل، وذلك أنه قال البعير بالبعيرين والفرس بالأفراس، فجعل زيادة البعير على البعير لقاء زيادة الأجل، والفرس على الأفراس لقاء زيادة الأجل، فدل على أنه لا حرج أن تأخذ الزيادة لقاء الأجل. ولو قلت لإنسان هذه السيارة بمئة حاضرة وبمئتين إلى نهاية العام جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لعبد الله أن يعطي من استدان منه مع زيادة الأجل، ولكن بشرط أن يكون على البت في بداية العقد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز هذا النوع على البت. فلو كان على التردد، مثل أن يقول له أبيعك هذه السيارة إن تأخرت شهرا فبمئتين، إن تأخرت شهرين فبمئتين، إن تأخرت ثلاثة فبثلاثمائة، هذا لا يجوز، وهو عين الربا لأنه لم يبت له. وهكذا لو قال له حاضر بعشرة وبعشرين إلى أجل ولم يبت، هذا من البيعتين في بيع كما تقدم معنا في حديث البيعتين في بيعة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله، متفق عليه. هذا الحديث في بيع المزابنة، وقد تقدم معنا تفسير المزابنة في أول باب البيوع في نهي عليه الصلاة والسلام عن المخابرة والمزابنة، وذكرنا خلاف العلماء رحمة الله عليهم فيها، وأن أصح الأقوال أن المزابنة هي بيع التمر بالرطب، وعلى هذا يعتبر التفسير الذي ورد في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه. واشتملت هذه المزابنة الواردة في هذا الحديث على ثلاثة أنواع. النوع الأول في المزابنة التي في الرطب مع التمر، والنوع الثاني في العنب مع الزبيب، والنوع الثالث في الحبوب. فهذه ثلاثة أنواع من المزابنة، ودل الحديث على عموم المزابنة وعلى عدم خصوصها، وظاهر هذا النهي التحريم على الأصل المقرر أن الصحابية إذا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحمل على التحريم، لأن الصحابة أعرف بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم. وقوله نهى عن المزابنة، قال العلماء إنما نهي عنها لعلة الربا، وبناء على ذلك تكون مناسبة هذا الحديث لباب الربا الذي معنا أنه اشتمل على صورة من صور الربا، وهي بيع الثمر بالتمر. ويستوي في ذلك عند بعض العلماء أن يكون التمر على رؤوس النخل، أن يكون الرطب في رؤوس النخل، أو يكون على الأرض، فيجعل ذلك من باب الفضل الذي سنبينه إن شاء الله في الرواية الثانية أو في الحديث الآتي.